نعم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان. الله. النوع الحادي عشر من أنواع أدلة العلو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإشارة بإصبعه إلى العلو. هذا نص قولي وفعلي أن الله في العلو. كل ما ورد مما فيه الإشارة إلى العلو فإنه من جملة أدلة العلو، وأعظم ما وقع من ذلك ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في المجمع الأعظم وفي الجمع الأعظم بعرفة، حين قال لهم: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إن أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء وصار ينكبها عليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم صل على محمد. الله. فهذا من أعظم الأدلة على علو سبحانه. إشارة إلى من؟ اللهم، يقول اللهم. سيأتي أيضا أن من أنواع أدلة العلو رفع الأيدي إليه في الدعاء. سيأتي. نعم. أحسن عليك. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. إشارة إلى الله لا إلى غيره، عندما يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، إشارة إلى الله لا إلى غيره. فإن التوجه لغير الله شرك، ودعاء غير الله شرك. هل توجه اللهم اشهد، اللهم اشهد، إشارة إلى الله، توجه إلى الله. نعم. أحسن عليكم. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران. نحو السماء بإصبع قد كرمت مستشهدا. بإصبع. السلام عليكم. نحو السماء. السلام عليكم. نحو السماء بأصبع قد كرمت مستكرمت. نعم. السلام عليكم. أصبعه المكرم، تعبير عن أصبعه الكريم. رسول الله إذن كان أصبع غيره بأصبع. السلام عليكم. أشار رسوله في جمع الأعظم في موقف عرفة، موقف عرفة، موقف الغفران، منزل الرحمات، بأصبع قد كرمت. نعم. بالأصبع الكريمة. نعم. أحسن عليكم. نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. مستشهدا للواحد الرحمن. للواحد ولا بالواحد؟ السلام عليكم. مستشهدا بالواحد، مستشهد به. ما في باء؟ السلام عليكم. ما في. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. يشير بإصبع العلو ثم يخفضها إليهم. الله الله مشهد عليهم. فغدا البنان مرفعا ومصوبا. مرفعا الله ومصوبا. السلام عليكم. صلى عليك الله ذو الغفران. فغدا البنان. السلام عليكم. فغدا البنان مرفعا ومصوبا. صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. النظم نظم معنى ما جاء في الحديث والقصة. نظم يعني قصة استشهاد الرسول بربه ورفعه لإصبعه وخفوها إلى الصحابة وقولهم بلغت وأديت ونصحت. أحسن عليك. فصل. نعم. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. أي أحسن عليك. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. النوع الثاني عشر من أنواع أدلة العلو وصفه تعالى بالظهور، والأول والآخر والظاهر. فهذا الاسم من أدلة العلو بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن هذا تفسير من الرسول بمعنى بأن معنى الظاهر يعني العالي فوق كل شيء وليس فوقه شيء. فهذا نوع من أنواع أدلة العلو وصفه تعالى بالظهور. آية الثاني عشر. أحسن عليكم. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. كما في هذه الآية من سورة الحديد. نعم. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. كما قد قاله كما قد قاله ذو البرهان. كما قد قال ذو البرهان أي الرسول. كما قد قال ذو البرهان أي الرسول. نعم. أحسن عليكم. حق الرسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. أشار للحديث والتخريج كله. أشار للآية والحديث وخرج الحديث. بينا لتفسير الرسول لاسم الله الظاهر، اسم الظاهر في القرآن، وجاء التفسير والبيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أيد هذا الفصل. نعم. هذا وثاني عشرها. هذا نعم. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. والظاهر العاري الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان حق الرسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم بضمان. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قد فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلها برهان. اقبله اقبل تفسير الرسول اقبل تفسير الرسول لا تفسير اهل المذاهب الضال المنحرف فاقبله نعم فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان التي قيلت التي قيلت بلا برهان. يمكن يقول ان الظاهر يعني التي اياته ظاهر الظاهر بالبينات بالادله يفسرون الظاهر يعني الذي ظهر بآياته ومخلوقة الدالة على ويغفلون تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يفسرونه بمعنى حق لكنه ليس هو معنى هذا الاسم. إذا قيل إن الله تعالى يعني ظاهر بآياته الدالة على وجوده على قدرته وربوبيته هذا معنى صحيح لكنه ليس هو معنى اسمه الظاهر وقد يكون جزء المعنى لكن ليس هو المعنى. فاقبل هذا التفسير تفسير الرسول ولا تعدل عنه إلى التفاسير التي قالها الناس. نعم. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. يعني ما بلغ الغاية في العلو فهو الظاهر يعني العالم الذي ليس فوقه شيء. الشيء إذا تم علوه يعني تحقق له العلو التام فذلك هو الظاهر الذي ليس فوقه أدام أنه هو العالي العلو التام فهو الظاهر. أعد والشيء أحسن عليكم والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. أوما ترى هذه السماء وعلوها هذه السماء وعلوها أحسن عليك. نعم. أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. ما هو بين هذا التعبير في أن السماء صحيح عالية مرفوعة رافعة لربع السماء السماوات بغير عمل لكن هل علو السماء علو مطلق علو تام؟ لا العلو المطلق التام ليس إلا لله. العلو المطلق التام ليس إلا لله. السماوات لها علو لكن هي فوق السماء فوق الأرض السحاب فوق الأرض السماء الثانية فوق الدنيا السماء السابعة فوق بس نعم أحسن الله. والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. نعم. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة فانظر إلى علو المحيط كأنه في كسر علو المحيط فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تحتان. في هذه الأبيات يشير إلى أن الظهور يعني من معناه الظهور ضد الخفاء، فما كان أعلى كان أبين وأظهر، يريد ما كان أعلى فهو أظهر وأبين. فلله العلو التام، حينئذ يلزم أن يكون هو أظهر الأشياء وأبينها. فالظهور يناسب أو يلازم العلو، والخفاء يناسب السفل، فما كان أسفل كان أخفى، وما كان أعلى كان أظهر. هذا مضمون هذه الأبيات. نعم. السلام عليكم. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. كان متلازمان العلو والظهور. وظهوره سبحانه بالذات مثل لعلوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتضي لعلوه وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. يعني مضمون أنهما متلازمان، علوه مستلزم الظهور وظهوره مستلزم العلو. نعم صلى الله عليه وسلم. ولذاك قد دخلت هناك الفاء الفاء يشير إلى قول أنت الظاهر فاء الفاء جاء بالد في الحديث اللهم أنت الظاهر فاء فليس قبل يقال لها للتفريع الفاء للتفريع. فكونه الظاهر يتضمن أن ليس فوقه شيء. وظهوره هو مقتضي لعلوه مستلزم العلو. نعم. وعلوه لظهوره ببيان. ولذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملن تفسير أعلم خلقه فتأملن تفسير أعلم خلقه بصفات نعم. السلام عليكم. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن. فتأملا تفسير أعلم خلقه بكلامه. نعم. السلام عليكم. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. إذ قال أحسن عليكم. إذ قال أنت كذا فليس أنت كذا يعني أنت الظاهر. أشير إلى قول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الظاهر. قل البيت. إذ قال إذ قال أنت كذا يعني أنت الظاهر. نعم. السلام عليكم. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. فليس لضده إيش؟ أبدا إليك تطرق الإتيان. تطرق إيش؟ الإتيان. الإتيان. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. فصل. نعم. هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. هذا نوع الثالث عشر. يقول النوع الثالث عشر ما ورد في الكتاب والسنة من أننا نراه تعالى. فيجعل أدلة الرؤية أدلة على العلو، يعني من أنواع أدلة العلو أدلة الرؤية، كما أننا فيما تقدم من أدلة العلو أدلة النزول والتنزيل كما تقدم، كذلك من أدلة العلو الآيات والأحاديث الدالة على الرؤية، لأن رؤية الله لا بد أن تكون في جهة ما، ولا يجوز على الله إلا أن يكون في العلو. يرى من أي؟ لا، يرى من جهة العلو، كما يرى الشمس والقمر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الشمس والقمر ترى أين؟ ترى في العلو. فهم يرونه سبحانه وتعالى في العلو، لا يرونه ولا يرونه يحتاجون، لا يرفعون رؤوسهم إذا تجلى لهم فإنهم ينظرون إليه علوا، ينظرون إليه علوا. هذا وجه يعني حال الاستدلال. من جملة من أنواع أدلة العلو ما ورد في الكتاب والسنة من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في كل جنة. الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة القدر. وسيشير المؤلف في هذا النظم إلى بعض ذلك. نعم. أحسن عليكم. هذا وثالث عشرها إخباره أنا نراه بجنة الحيوان. بجنة الحيوان بجنة الحياة. الحيوان هو الحياة. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان لا هي الحياة. نعم. أحسن عليكم. فسأل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان. نعم. أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان. أجاب الأخير يرى من فوق، يرى المؤمنون من فوق لا من سبل ولا يمين ولا شمال فضلا عن الخلف. نعم. يا قوم ما في الأمر شيء غير يا قوم. نعم حسن الله. ولهذا الجحفية والمعتزلة ينفون الرؤية مطلقا, ينفون يقول إنه تعالى لا يرى لا يرى. وأما الشاعر يثبتون يقول يرى لكن لا في جهة, لا في جهة, رؤية غير معقولة. تقول وهذا بناء على نفيهم للعلو, بناء على شوف الباطل يؤدي بعضه, بناء على نفيهم للعلو يقول يرى لا في جهة. ها يرى من أين؟ يرى يمين؟ لا. شمال؟ خلف؟ لا. تحت؟ لا. فوق؟ لا. يرى لا في جهة, رؤيا غير معقول. لا بد أن يكون المرء في جهة من إطلاعه, هذا هو المعقول. ولهذا بنفيهم للجهة شابهوا واقتربوا من النفاة للرؤية. فمذهبهم فيه تلفيق, دائما مذهب الشاعرة فيه تذبذب, يثبتون كذا من الصفات وينفون أكثرها, يثبتون الكلام ويقولون انه معنى النفسي لا بحرف ولا صوت ولا تتعلق بالمسيح, يثبتون الرؤية ويقول لا لا في جهة. نعم. السلام عليكم. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان. يقول لابد إما يمين ولا شمال ولا خلف ولا لابد, ولا تكون الرؤية ممتنعة. فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان. يعني لابد من واحد من هذه الأمور أو تكون الرؤية مستحيلة. إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأمان. يخاطب كان واحد من الشعر ولذا قال محققكم محقق منكم هو. نعم حقيق منكم. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأمان. ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى فيا إخواني. شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هوان. يشير إلى أحد يعني يبين أحد الأشاعرة يكون محقق منكم, يشير إلى أنه قال يعني ما بينه وبينكم فرق, يعني الحقيقة ما بينه وبينكم فرق في موضوع أو رؤية. خلونا يعني جبهة واحدة ضد المجسمة الذين يثبتون الرؤية ويثبتون الجهة, فإن قولهم بإثبات الرؤية وإثبات الجهة هذا تجسيد, فدعونا نحمل عليهم وضدهم حملة واحدة. هذا تعبير ابن القيم. ولذا قال ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأمان. ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى فيا إخوان شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هوان إذ قال إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. يعني السني يقول إن الله يرى كما يرى كما ترى الشمس والقمر، وهذا قاله أعلم الخلق إلا ترونه كما ترون الشمس وترون القمر. نعم السلام عليكم. وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. إذا قالوا إنه يرى كما يرى القمر لزم من ذلك العلو، وهذا ما لا يقرون به. نعم. ويكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان. ويكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان. نعم. هذا عن الثاني المعطل النافي للرؤية الحقيقية. نعم. لكننا سلم وأنتم إذ تسا لكننا سلم وأنتم لكننا سلم سلم فيما بيننا، يعني نحن وأنتم سلم، لكننا حرب عليه، نحن جميعا حرب على المجسم الذي يفوتون الرؤية على ذلك الوجه المذكور، أما نحن وأنتم فنحن سلم. لكننا السلام عليكم. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان لا تنصبوا معنى الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان هذا الذي والله مودع كتبهم هذه المعاني هي المودع في كتبهم لم نتطول عليه. نعم. هذا أحسن عليكم. هذا الذي والله مودع كتبهم فانظر ترى يا من له عينان. السلام عليكم. فصل. حسبك. نعم. اقرا شرح العواصف عبر عن هذه الشؤون اللهم صل وسلم. السلام عليكم. يقول الشيخ رحمه الله. السلام عليكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من الأول قال رحمه الله تعالى هذا هو الوجه الحادي عشر وهو الإشارة بالإصبع إلى جهة العلو عند ذكر الله عز وجل أو إشهاده على أمر من الأمور، فلا شك أن تلك الإشارة ينبغي أن لا تكون إلا لله، فإن الإشارة إلى غيره في مثل هذا المقام إشراك، ولقد كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم المجمع العظيم بعرفة في حجة الوداع يشير بإصبعه الكريمة إلى السماء كلما ألقى إليهم أمرا من أمور الدين ووصاياه قائلا ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ثم يخفضها إليهم، وهذا من أقوى الأدلة على علوه تعالى وفوقيته، إذ لو كانت كل الأمكنة والجهات إليه متساوية لما كان هناك معنى للإشارة إلى جهة العلو بالذات، بل لم يكن هناك حاجة إلى الإشارة أصلا. فصلوات الله وسلامه على من هو أعلم الخلق بربه وبما ينبغي له من التنزيه، لقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لأمته، فجزاه الله عنها خير ما يجزي به رسولا كريما وقائدا برا رحيما. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا هو الوجه الثاني عشر، وهو ما وصف الله به نفسه في كتابه من الظهور. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومعنى الظاهر في الآية هو العالي الذي لا شيء فوقه، كما فسره بذلك أعلم الخلق بمعاني أسماء الله وصفاته محمد بن عبد الله، محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن ينام فليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: اللهم رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. والشاهد هنا في قوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فلا شك أن ما بعد الفاء تفسير لما قبلها، ونفي فوقية شيء عليه يستلزم علوه المطلق على كل ما سواه. وهذا التفسير المأثور يتعين المصير إليه وعدم الالتفات إلى ما سواه، مما يعرف به من لا علم عندهم بمعاني أسمائه سبحانه من المعطلة الذين يؤولون الظهور هنا بأنه ظهور القدرة أو الغلبة، أو بأنه ظهوره في أفعاله ووضوح دلالاته على وجوده، فكلها تفاسير لا دليل عليها. ولا يجوز لمؤمن بعد ورود التفسير عنه عليه الصلاة والسلام لاسم من أسمائه تعالى أن يضع هو تفسيرا من عنده أو يلتفت إلى ما فسره الناس به، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. ومما يشهد على مذهب العرب قطع الجهيزة، يعني تفسير الرسول خلاص تاب انشاء، لا قول لأحد مع قوله. نعم. أحسن عليك. ومما يشهد لصحة هذا التفسير دون ما سواه أننا نرى في الشاهد أن الشيء كلما تم علوه كان في غاية الظهور، فالعلو والظهور متلازمان، بحيث يصح أن يقال كل عال ظاهر وبالعكس. ومثال ذلك أن السماء والشمس والقمر لما كانت فوق الأرض كانت ظاهرة لأهلها، ونشاهد كذلك أن السفول والخفاء متلازمان، فالشيء كلما زاد سفوله زاد خفاء. انتهى. بقي شيء بسيط. قال رحمه الله: وإما يدل على التلازم بين الظهور والعلو أن العرش وهو الجسم المحيط بالمخلوقات لما كان فوقها جميعا كان أشدها ظهورا، كما أن المركز الأدنى وهو الحضيض التحتاني لما كان أسفلها كان أشدها خفاء، فظهوره سبحانه هو مقتضي لعلوه، وكذلك العكس، فكل منهما صفة ثابتة له على الحقيقة لا يجوز جحدها ولا تأويلها بما يصرفها عن حقيقتها بلا دليل، كما هو دأب الجهمية في تفهيم صفات الكمال عنه سبحانه. في التفهيم في تفهيم أحسن عليكم تفهيم نعم نفيهم في نفيهم ما تفهيم في نفيهم كما هو دأب الجهمية في نفيهم صفات الكمال عنه سبحانه نعم. وحملهم إياها على معان بعيدة متكلفة يعلم كل أحد أنها ليست هي المتبادر من اللفظ عند إطلاقه زاعمين أن قرينة العقل كافية في ذلك الصرف فيا لسخافة العقول ولما كان الظهور والعلو كما قدمنا كلا منهما مقتضي للآخر جاءت فاء السببية في كلامه صلى الله عليه وسلم مؤذنة باستلزام ما قبلها لما بعدها فكونه ظاهرا على الأشياء جميعا مستلزم أن لا يكون منها شيء فوقه ونفي فوقية شيء عليه مستلزم لإثبات علوه على كل شيء يعني ترجمة ترجمة جميلة كلام مقرب لأن النظر هو في غموض يعني صياغة النظر يعني يحصل بسببها خفاف معنى هذا شيء نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى هذا هو الوجه الثالث عشر وهو ما وردت به النصوص الصريحة من الكتاب والسنة بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر تلك الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل حجب الكفار عن رؤيته على ثبوتها للمؤمنين وأما أحاديث الرؤية فتشبه أن تكون متواترة في المعنى لكثرتها واشتهارها ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته وإذا كانت الرؤية قد صارت قطعية الثبوت بتلك الأدلة فينبغي أن يسأل المعطل لاستوائه تعالى على عرشه عن الجهة التي تقع فيها الرؤية فإن الجهات ست ولا بد من وقوع الرؤية في واحدة منها فهل نراه من تحتنا حاشاه سبحانه أو عن أيماننا أو عن شمائلنا أو من خلفنا أو أمامنا أو نراه من فوقنا لا تحتمل القسمة أكثر من هذا فإذا نفى المعطل عنه سائر الجهات التي تمكن منها الرؤية صارت الرؤية ممتنعة غير ممكنة لأن المرئي يجب أن يكون في جهة الرائي ومن ادعى من الله عندك مش لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي عندكم كذا السلام عليكم كل اللي عندكم في جهة الرائي لا في جهة من الله لابد نعم السلام عليكم لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي ومن ادعى إمكان الرؤية بلا وجه فقد كابر العقول ووقع في التناقض لهذا لما رأى المعتزلة أنه لا يمكن إثبات الرؤية مع نفي الجهة التزموا نفي الرؤية وأول ما ورد فيها من الآيات ورد الأحاديث بدعوى أنها أحاديث آحاد ولا يؤخذ بها في الاعتقاد وأما الأشاعرة فإنهم لما لم يستطيعوا إنكار الرؤية وكانوا مع المعتزلة في نفي الجهة التزموا إثبات رؤية بلا وجه بل قال بعضهم جهلا تقع الرؤية كل جهة ولا يتأتى هذا إلا إذا انقلب الجسم كله عيونا ترى. وما أوقع الأشاعرة في هذا التناقض الشنيع الذي سلم منه المعتزلة إلا تأرجحهم بين المذاهب وأخذهم من كل منها بطرق حتى سموا بالملفقة. قال رحمه الله تعالى: لما رأى بعض محقق الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره تناقض مذهبهم في مسألة الرؤية ذهبوا إلى أن الرؤية الثابتة للمؤمنين في الآخرة ليست بصرية وإن بصرية علمية وإنما هي زيادة انكشاف الرب لهم وتمام معرفتهم به حتى كأنهم يرونه بأعينهم. قالوا: وعلى هذا يرتفع الخلاف بيننا وبين المعتزلة، لأن الرؤية التي نثبتها ليست هي التي تنفي المعتزلة، فنحن وهم متفقون على نفي الرؤية البصرية التي تقتضي وقوع المرئي في جهة من الرأي. في جهة من الرأي ولو أن المعتزلة فسروا الرؤية بالمعنى الذي فسرناها به لم ينفوها. وإذا فيجب أن نكون نحن وهم فيجب أن نكون نحن وهم إلبا واحدا على هؤلاء المجسمة الذين يزعمون أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار رؤية حقيقية كما يرى الشمس والقمر. فإن إثبات مثل هذه الرؤية مستلزم لإثبات جهة العلو له سبحانه وكونه فوق العرش بذاته، وهو أمر قد قطعت عقولنا باستحالته، وخاصمنا هؤلاء المجسمة عليه وعاديناهم بسببه. وأما أنتم معشر المعتزلة فسلم لنا السلم لنا أحسن عليكم السلم يعني نحن وأنتم يعني متفقون، ليس بيننا خصومة ولا حرب. أحسن عليكم. وأما أنتم معشر المعتزلة فسلم لنا، إذ قد توافقنا على نفي الجهة عن الله، وأقمنا نحن وأنتم الأدلة على استحالة علوه واستوائه على العرش بذاته. وإذا فلا معنى للخلاف بيننا وبينكم. هذا كله ترجمة للأبيات، كله ترجمة للنظم. ومن تأمل كتب المتأخرين من الأشاعرة مثل الرازي وعبد الدين الأبجي والشريف الجرجاني والسعد التفتازاني والجلال الدواني وغيرهم وجدها مليئة بأمثال هذه المحاولات التي تبذل لرفع الخلاف بين مذهبي الأشاعرة والمعتزلة، على حين أنهم لا يذكرون مذهب السلفي إلا مقرونا بالاستخفاف والتحقير، ومع ذلك يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة تبجحا وغرورا. بهذا نعرف شيخنا الشيخ محمد خليل العراس أنه ولله الحمد سالك من الطريق طريق أهل السنة والجماعة في هذه القضايا. نعم انتهى أحسن. رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا عن الإسلام والمسلمين. حسبك يا أخ أنس. وبهذا يعني يعلم أن تنتهي الدورة في هذا اليوم في هذا المجلس. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قول الناظم: لا تجحدنها جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان، ما هو صاف الكمال؟ أوصاف ما يبصاف ما هي بصافي الكمال، يمكن عنده نعم هو كاتبها كذا صافي الكمال. لا ما في صافي، أو صاف جمع وصف. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عني أحد من شراح النونية بما فيها من جمال البلاغة والأدب؟ يقول هل عني، هل عني أحد من شراح، لا ما علمت إن أحد يعني درسها دراسة أدبية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ هذا اسم من أسماء الباطن، ليس دونه شيء، ليس شيء يحجب علمه وسمعه وبصره. نعم أحسن الله إليكم. علمه محيط بكل شيء ونافذ، وبصره نافذ، وسمعه محيط بجميع الأصوات. نعم أحسن الله إليكم. أقول السائل من الشبكة: هل المقصود بالعندية القرب أم نفوض المعنى؟ فيها القرب، العندية تتضمن القرب عند الله، الملائكة المقربون عند الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قول الناظم: أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل نرى، أم هل نرى من فوقنا ببياني، هل هذا يعني إن هو يستعرض الجهات؟ يقول للأشعري مثلا أو النافي أو المدعي لإثبات الرؤية، يقول نراه من أي جهة؟ نراه من أمام ولا من خلف ولا يمين ولا شمال أم من فوقنا؟ لا بد من واحد. فإذا انتفت كل هذه الجهات أصبحت الرؤية ممتنعة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الطحاوي بعض أقوال الطوائف الأخرى في معنى كلامهم أن الله سبحانه لا داخل هذا العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. شيء هم يقولون هذا، ولهذا قولهم يتضمن أن الله ليس موجود، لأنك إذا قلت في شيء إنه لا داخل العالم ولا خارجه يكون موجود، هذا غير محفوظ. فإذا قال قائل إن الله لا داخل، أنه موجود، إنه تعالى موجود لكنه ليس داخل العالم ولا خارجه، فكأنه قال الله موجود معدوم. سبحانه سبحانه سبحانه سبحان الله العظيم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحد في مسألة الجهة؟ لا يعني أنه أن الله تعالى فوق السماوات، ليس تاليا في العالم وحالا في العالم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: أليس قول ابن القيم في قوله يستلزم للخفاء السفول تحتاج تأمل، وهي ليس أن كل بكل الأحوال الأرواح خفية وليست بساكنة أرواح الأنبياء والمؤمنين؟ شو يقول؟ أليس قول ابن القيم في قوله يستلزم للخفاء السفول؟ لا لا أصل الأشياء يعني ليست الأمور يعني السفول يستلزم الخفاء، يعني الأشياء القائمة، الأشياء القائمة بنفسها القائمة بنفسها، أما الأشياء التي تقوم بغيرها، الأشياء التي تقوم بها بغيره مثل العقل، العقل موجود لكنه ليس ظاهرا، انه ليس قائما في نفسه بل هو قائم بغيره. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: بماذا يمتاز شرح الحراس رحمه الله تعالى؟ فقد لاحظت اهتمامكم به في هذا الدرس. لا لا، اهتمامي به من جهه انه ما هو يتعمد تحليل الكلمات، بس يعبر بدل، يعني زي ما يقول ينثر، يحول النظم الى نثر بس، لانه يعني لو عمدنا الى الشروح التحليليه والتفصيليه يطول، لكن اقرا الفصل، اقرا الفصل من النظم ثم اقرا كلام الشيخ الهراس يقربه ذاك. ولهذا هو يساير في كلماته، يساير النظم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: هل السجود على بعض أصابع القدمين كإصبعين أو أكثر في حال السجود للصلاة صحيح، أم يجب ملامستها جميعا للأرض؟ لا لا، ما إن شاء الله إذا سجد على طرف قدميه ما نقول لازم كل الأصابع، لكن إذا أمكن أنه يثني أصابعه وتكون مستقبلا يستقبل بأطراف أصابعه القبلة هذا أكمل. الفرض أن يسجد على طرف قدمه بس بيطلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حج هذا العام متمتعا، وكان قد نوى العمرة قبل الحج عن رجل آخر، هل يصح تمتعه وماذا عليه؟ أبدا، صح تمتعه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يعني جعل العمرة يعني لبعض الناس، جعل العمرة عن غيره وحج عن نفسه، فصار متمتعا بجمع بين الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل من الشبكة: هل نوم العبد صلاة الفجر أو العصر وهو من المحافظين عليها دائما؟ شو قول؟ هل نوم العبد عن صلاة الفجر أو العصر وهو من المحافظين عليها دائما وقد أخذ بالأسباب دليل على ذنب سبب هذا الحرمان؟ ما يعرف. النوم عرض يعرض للناس، ما يعرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في الدعاء مما يشكل كقول بعضهم الله يجرف فلان، أو قول اللهم جمد الدم في عروقهم، فكيف يعرف الدعاء الصحيح من الباطل؟ هل دعاء دعاء الله جمد الدم في عروقهم؟ هذا إن كان بحق كان دعاء صحيح، وإن كان دعاء ظلم فحرام، لأنه ظلم أن تقول اللهم جمد الدم في عروقهم. عجيب. الدعاء على الغير إن كان بحق فالداعي لا شيء عليه، وإن كان بغير حق فهو ظلم وعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن الاختلاف في الدين ليس السبب؟ هل يصح القول بأن الاختلاف في الدين ليس سببا للعداوة والاستشهاد بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم؟ يعني الاختلاف في الدين إن كان الخلاف الذي بين أهل العلم فلا يجوز أن يكون سببا للعداوة، وأما الخلاف في أصل الدين في الإسلام، خلافه بالكفر والإسلام، فلا بد أن يكون سببا للعداوة. الكفار أعداء الله، فلا بد من بغضه، وإن كان يجوز في بعض الأمور المحبة الطبيعية. سبحان الله، اختلاف في الدين. لماذا؟ أعداء الله الكفار أعداء الله، ويوم يقول تعالى نجينا الذين آمنوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، من هم أعداء الله؟ ويقول سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وكتبه، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لكن الكافر المعاهد والمسالم غير المحارب يجوز بره والإحسان إليه، كما إذا كان جارا أو كان قريبا، يعني والد. الله أمر ببر الوالدين الكافرين، أمر ببر الوالدين الكافرين مع وجوب بغضهما على كفرهم، بغضهما. ويمكن يجتمع الحب والبغض في شخص واحد. على سبيل المثال، واحد من إخوانك المسلمين آذاك وظلمك وضربك وأخذ مالك، تحبه من وجه، هل يستوي عندك هو والكافر؟ تحبه لأنه أخوك المسلم، تبغضه على بسبب ظلمه. نعم. بسم الله إليكم. يقول السائل إذا عطس أحدهم ثلاث مرات متتالية هل يشمت مع أنه يقول هذه هي طبيعته؟ وهل هذا يخالف ما ورد في الأحاديث التي دلت على عدم التشميت بعد ثلاث؟ خلاص يشم بعد الثلاث، يشم إلى الله يشفي. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة، هل إذا لم يؤذن الأب في أذن المولود تؤذن الأم؟ نعم. ويقول وهل تثبت الإقامة في الأذن اليسرى؟ ما أدري والله، أقول ما أدري يعني حديث الوالد تراجع. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة، هل حب اللاعبين الكفار هل حب اللاعبين الكفار من أجل لعبهم يعتبر من موالاة الكفار؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.